وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فعاقبوا بمثل ما والذين هم